بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. وقفنا عند قول الشيخ رحمه الله: وقد قسمت الفعل بحسب المفعول تقسيما بديعا، فذكرت أنه 7 أنواع، أحدها ما لا يطلب مفعولا البتة، وذكرت له علامات. الشيخ وليد، الفعل الذي لا يطلب مفعولا إنما يكتفي بفاعله، ما هي علاماته؟ كيف يعرف؟ قال: أن يدل على حدوث ذات، كقولك حدث أمر وعرض سفر ونبت الزرع وحصل الخصب. أن يدل على حدوث ذات، عندما أقول مثلا يا شيخنا حدث أمر، أو كلمة عرض سفر، فعندما أقول مثلا حدث أمر، تعرف حدث فعل ماضي بمعنى حصل، حدث بمعنى حصل، أمر ده فاعل. هذا الفعل لا يحتاج إلى مفعول به، يعني يكتفي بفاعله فقط، يسمى عندنا في النحو فعل لازم أو فعل قاصر، يعني اقتصر على الفاعل. طبعا قاصر غير ناقص، ناقص يعني كان وخوته، إنما قاصر يعني اقتصر على الفاعل. فما شيخنا قال: أن يدل على حدوث ذات. أقول مثلا نبت الزرع، برضو نبت الزرع، كلمة نبت الزرع، فكلمة حدوث ذات، حدوث ذات. السفر ده ذات بس شيء معنوي وليس حسي، إنما الزرع ده شيء حسي تراه، يعني فهمت حضرتك؟ يبقى ده نبت الزرع تدل على حدوث شيء حصل، انبات الزرع نفسه، هذا حدوث ذات. فالزرع ذات حدثت، كانت غير موجودة وجدت. كذلك حدث أمر، الأمر ده شيء معنوي، لأن عندنا الفاعل ده شيخنا قد يكون أمرا معنويا أو أمرا حسيا. فكلمة نبت زرع، الزرع الذي نراه ده. طب عرض سفر، السفر نفسه نرى آثاره، لكن السفر نفسه لا يرى. وكذلك حدث أمر، هذا معنى حدوث ذات. ماشي شيخنا؟ طيب. ثم قال: أن يدل على حدوث ذات، إذا كان الشتاء فأدفئون فإن الشيخ يهرمه الشتاء. فإن قلت فإنك تقول حدث لي أمر وعرض لي سفر، فعندي أن هذا الظرف صفة للموصوف. طيب نكمل إيه؟ إذا كان الشتاء فأدفئوني، البدء من بحر الوافر، وبحر الوافر يا شيخنا وزنه مفاعلة عروضه وضربه مقطوفان، والقطف هو اجتماع العصب مع الحذف، تصير مفاعلة إلى مفاعل وتحول إلى فعول. إذا كان الشتاء فأدفئوني، يعني أوقدوا لي النار ليحصل لي الدفء والحرارة. فإن الشيخ أصله من بلغ 40 من عمره، وأراد به الذي تقدمت به السن حتى ضعف وعجز عن احتمال البرد، يهرمه الشتاء، يضعفه يعني. طيب، الشاهد في هذا البيت: إذا كان الشتاء بما حدث، مش كان اللي هو ترفع الاسم وتنصب الخبر، خلاص هذه كان معنى حدثه، كان الشتاء يعني حدث أو وجد، أو ده اللي بيسموه مولانا حدوث ذات، صح يا شيخنا؟ طيب فإن قلت كأن معترضا اعترض وقال فإن قلت فإنك تقول حدث لي أمر، حدث لي أمر، فاكر احنا قال هنا حدث أمر، هنا قلت حدث لي أمر، وعرض لي سفر، ماشي. فعندي، اسمع يا شيخنا، بقول فعندي عند هو يعني أن هذا الظرف، أن هذا يا شيخنا ايه رد علي الظرف. طب هل لي دي ظرف؟ ده جار ومجرور، ده اسم باب التغليب يا شيخنا، فإنهم يطلقون على الجار مجرور الظرف، لأن عندنا الجملة شبه الجملة حاجتين يا شيخنا، الظرف والجار مجرور. زي ما قلنا مثلا حضر العمران يعني أبو بكر وعمر، ده من باب التغليب، ورفع أبويه يعني يرفع أباه وأمه، فإن هذا الظرف يقصد الجار المجرور الذي أطلق عليه من باب التغليب. فهمت يا شيخنا؟ وفهم؟ طيب فعندي أن هذا الظرف الصفة المرفوع المتأخر تقدم عليه فصار حالا. أصل إيه يا ولدي؟ حدث أمر لي، فلما لي دي جار ومجرور صفة، يعني شوف الجملة بعد النكرة صفات، لما تقدم ده صار حال، زي بالضبط لما قال الشاعر لمية موحش طللوا، لمية طلل موحش، لمية هذه المحبوبة، طلل يعني منزل تهدم أو هجره أهله فأصبح موحش ليس فيه أنيس يعني، فموحش طلب صفة لمين؟ لطلب، لما تقدم صار حال، قال لمية طلل موحش، يعني أخونا الكريم ده لو قال مثلا في الدار فتاة جميلة، هو يريد أن يتزوجها يعني، فجميلة صفة لمين؟ لفتاة، لما تقدم الصفة على الموصوف تصير حال، أقول في الدار جميلة فتاة، وضحت كده؟ يقول يعني فإن قلت حدث لي أمر، أقول إن الجار موجود اللي هو الظرف يعني كان صفة لما تقدم صارت حالا، وضحت الشيخنا؟ تقدم عليه فصار حالا، فتعلقه أولا وآخرا بما حذوف وهو الكون المطلق، تعلقه أيوة أولا وآخرا بما حذوف وهو الكون المطلق، أو متعلق بالفعل المذكور على أنه مفعول لأجله، والكلام في المفعول به. إيه معنى الكلام ده يا مولانا؟ احنا عندنا الجار والمجرور لابد أن يتعلق بالفعل، إيه هو التعلق؟ أنا شرحته أكثر من مرة، لما جلس وليد في الدار، جلس وليد ده فعل لازم يعني اقتصر على الفاعل، إذا أردنا أن نعديه إلى الدار وعدناه بحرف الجر، فلا تقل جلس وليد الدار، لا بد أن تقل في الدار، فده اسم التعلق، هذا الفعل قصر عن الوصول إلى الاسم فأعين على ذلك بحرف الجر، عشان كده أبو الجر متعلق بالفعل، يعني هذا الحرف هو الذي أوصل جلس إلى الدار. فهمت يا شيخنا؟ ده التعلق. فهنا لما أقول حدث لي أمر، أقول جار والمجرور متعلق بإيه؟ بحدث، خلاص، أو متعلق بكون مطلق، حدث يعني حدث شيء مطلق يعني بشيء كائن مطلق، هذا الذي يقصده يعني، أو متعلق بالفعل المذكور على أنه مفعول لأجله، خلاص مفعول إيه شيخنا؟ لأجله. هذا الأمر حدث لأجلي، يعني أقول مثلا عرض سفر لي لأجلي، فده يعتبر مفعول لأجله بس مجرور، زي قمت لشيخي لاحترامه، فهمت ولا لا؟ فاعتبروا ايه لو انت علقته بالفعل يبقى الجار والمجرور متعلق على انه مفعول لاجله، واحنا بنتكلم عن المفعول به وليس المفعول لاجله. الثانيه ان يدل على حدوث صفه حسيه، شوف حكايه صفه حسيه، ماشي يا مولانا؟ لما طال الليل، طول الليل شيء حسي يعني انت تشعر به، تشعر بالطول، لما انقصر الليل برضه تشعر بقصر، فسبحان الله الوقت مضى بسرعه، خلاص. وكلمة خلق الثوب خلق بمعنى بلية، ونظف وطهر ونجس، كل دي أمور حسية صح ولا أمور إيه؟ طيب، واحترست بالحسية من نحو علم وفهم وفرح، ألا ترى أن الأول منها متعد لاثنين، والثاني لواحد بنفسه، والثالث لواحد بالحرف، تقول علمت زيدا فاضلا وفهمت المسألة وفرحت بزيد. سمع شيخنا لما قال يدل على صفة حسية، صفة إيه؟ حسية، يعني مطال الليل قصر النهار، نظف الثوب أو طهر الثوب، ده كل أمور يا شيخنا إيه؟ حسية، حسية محسوسة. احترست بالحسية من نحو علم وفهم وفرح. خد بقى الحدك، علم ده العلم نفسه مش شيء حسي، يعني مثلا لما أقول مثلا علمت زيدا فاضلا، لما أقول علمت زيدا فاضلا ده بيسموه من أفعال القلوب، يعني لا تدرك بالحواس. خلاص، لما أقول علمت الصدق منجاة أو رأيت الصبر جميلا، الصبر لا يرى لأنه مش شيء حسي. وكذلك فرح وفهم، فهم الفهم اللي هو الفهم نفسه ليس أمرا حسيا صح؟ خلاص يا شيخنا. وكلمة فرحة هو تظهر آثار الفرح، لكن الفرح نفسه لا يحس، يعني فهمت يا شيخنا؟ ألا ترى أن الأول اللي هو علم متعدل الاثنين، أقول مثلا علمت زيدا فاضلا عشان مش أمر حسي. طيب، والثاني اللي هو فهم متعدي بنفسه، أقول فهمت المسألة. والثالث متعد بحرف الجر، أقول فرحت بزيد. أظن كده واضح؟ واضح يا شيخ. الثالثة أن يكون على وزن فعلا. شوف يا مولانا، ظرف فعلا، شرف زيد، كرم زيد، لؤم، أي فعل على وزن فعلا يبقى فعل لازم لا يتعدى، يعني يكتفي بفاعله. خلاص. وأما قولهم، اسمع يا شيخنا، وأما قولهم كأن معترضا اعترض، رحبتكم الطاعة، رحبتكم، اسمع شوف، رحب على وزن ايه؟ طب ما هنصب مفعول اللي هو كم، صح ولا لا؟ وكلمة طالعة اليمن، فضمنا معنى وسع وبلغ، طلوع اليمن، صلى على رسول الله، ده اسمه يا شيخنا التضمين. الفعل يا مولانا اللازم لما يتعدى يبقى ضم معنى متعدي. قال تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح، طب عزم، أقول عزمت على كذا، أتعدى بحرف الجر، لا تعزموا معنى لا تنوى عقدة النكاح، يبقى تعدى لأنه ضمن معنى نوى. فكذلك لما أقول إيها رحبتكم الدار بمعنى وسعتكم الدار، يبقى لما رحب ضمن معنى وسع تعدى بنفسه، صح كده؟ وكذلك طلع اليمن، لما طلع اليمن، لا طلع اليمن، طلوع اليمن، مش كده؟ بمعنى بلغ اليمن، يبقى متعدي يعني. الرابع أن يكون على وزن فعل، شوف فعل انكسر الزجاج يبقى ده فعل لازم. طب لما أقول مثلا انصرف زيد يبقى على وزن انفعل. إلا السادسة والسابعة أن يكون على وزن فعل أو فعل، الذين وصفهما على فعيل، ذل فهو ذليل، أقول ذل المذنب فهو ذليل، وسمن الرجل فهو سمين على وزن فعيل، يبقى عايزين فعل اللي على وزن فعيل صح. النوع الثاني ما يتعدى الى واحد بالجار، ما يتعدى الى واحد بالجار، المثال لما احنا كنا جلس زيد على الكرسي يبقى ده يتعدى الكرسي بوصف حرف الجر، تقول مثلا غضبت من زيد، لا تقول غضبت زيدا، لا تقول غضبت من زيد، يبقى غضب تعدت الى زيد بوصف حرف الجر، يبقى ده يتعدى ما تعدى إلى واحد دائما بالجار، فهمت ولا لا؟ طيب، مرت بزيد أو مرت على زيد، فإن قلت وكذلك تقول فيما تقدم ذل بالضرب وسمن بكذا، قلت المجرور مفعول لأجله لا مفعول به. يقول ذل بالضرب يعني ذل لأجل الضرب، يعني تفهمت حضرتك؟ لأجل الضرب ذل أصبح ذليل، يعني لما تضرب شخص يبقى يصبح ذليل، فأصبح مفعول إيه؟ يبقى عدية لأنه مفعول لأجلها شيخ وليس مفعولا به. الثالث ما تعدى الواحد بنفسه دائما. بص يا مولانا شوف الجمال، كأفعال الحواس، اسمع شوف أفعال الحواس، انتبه معي. لما قل رأيت الهلال، أنا عايزك تيجي هنا وتقعد هنا يا شيخ، شوف يا مولانا، لما قل رأيت الهلال ده شيء حسي صح ولا؟ طيب، شممت الطيبة، ذقت الطعام، سمعت الآذان، لمست المرأة، دي كلها أمور حسية، دي تنصب مفعول بنفسه، بعكس الأمور الإيه القلبية اللي هو زي علم وظن وخال، دي أمور إيه ها؟ لا تدرك بالحواس، عشان كده بنسميها أفعال قلوب. وفي التنزيل يوم يرون الملائكة، اسمها دي رؤية بصرية، يوم يسمعون الصيحة لا يذوقون فيها الموت أو لامستم النساء. شوف الجمال، يبقى دي الأمور يا مولانا الحسية تنصب مفعولا واحدا. الرابع ما يتعدى إلى واحد تارة بنفسه وتارة بالجار، زي شكر، تقول شكرته وشكرت له، مرة تتعدى بنفسها ومرة تتعدى بحرف الجر، تقول نصحته ونصحت له، قصدته وقصدت إليه، قال تعالى واشكروا نعمة الله، يبقى اشكروا فعل أمر، وقول جماعة فعل نعمة مفعول به منصوب على نصب الفتحة الظاهرة، أن اشكر لي ولوالديك، يبقى مرة يتعدى بنفسه ومرة يتعدى بحرف الجر، ونصحت لكم صح؟ تعدى بحرف الجر. الخامس ما تعدى بنفسه تارة ولا يتعدى أخرى لا بنفسه ولا بالجر، وذلك زي كلمة فغرة، فغرة بفتح الفاء والغين، لما يقول فغر فاه يعني فتح فاه، مش كده؟ وشحاه بمعنى فتحاه، وفغر فوه وشحا فوه، أيوة، فتقول فغر فاه وشحاه، فغر يعني هو، فاه بات مفعول به منصوب بالألف لأنه من الأسماء الخمسة أو من الأسماء الستة. طب إذا قلت يا شيخنا فغر فوه، يبقى جعلت الفعل لازم، بس فوه ده فاعل مرفوع بالواو لأنهم الأسماء ست. طيب شحى فوه برضو فعل لازم، عشان كده أقول الفعل ده ماشي يا شيخنا، ما تعدى بنفسه تارة ولا تعدى مرة أخرى، يعني شغر فاه ده تعدى بنفسه، ولما يقول شغر اللي هو إيه فغر فوه لا تتعدى، يبقى الكلمة دي يا شيخنا مرة تتعدى ومرة لا تتعدى أبدا، خلاص وردت هكذا في ألسنة العرب. الثالث ما تعدى إلى اثنين وقسمته قسمين، ما تعدى إليهما تارة ولا تعدى أخرى، نحو نقص، لما أقول نقص المال فعل وفاعل، طيب لما أقول نقصت زيدا دينارا تتعدى إليه مفعولين، يبقى شوف العجيب، نقص دي مرة لا تتعدى أصلا ومرة تتعدى لمفعولين، نقص المال فعل وفاعل، نقصت زيدا دينارا نصبت مفعولين. قال الله عز وجل ثم لم ينقصوكم شيئا، شوف اسمعني كده، لم ينقصوكم، كم مفعول أول، شيء مفعول ثاني، ما تعدى إليهما دائما وقسمته ثلاثة أقسام، ما كان مفعوليه كمفعول شكر كأمر واستغفر، شوف يا مولانا، ما تعدى إليهما يعني إيه إليهما، يعني مرة بحرف الجر ومرة بنفسه، أمرتك الخير أمرتك بالخير، وسيأتي شرحهما. الثاني ما أول مفعليه فاعل في المعنى، كسوته جبة وأعطيته دينارا، إحكت ما أول مفعليه فاعل في المعنى، دي مش مفهومة. لما أقول يا مولانا أعطيته دينارا صح؟ تعال نعرف أعطى فعل ماضي، التاء الفاعل، الهاء مفعول أول، الدينار مفعول ثاني. المفعول الأول ده فاعل في المعنى، ليه في لأنه هو الآخذ والدينار مأخوذ، فالآخذ يعتبر فاعل، ده عشان كده سموه فاعل في المعنى، وإن هو وإن كان مفعول لكنه فاعل في المعنى لأنه هو الآخذ والدينار مأخوذ. وضحت يا شيخنا؟ وضحت يا شيخنا؟ طيب. وكسوته جبة. أيوة يعني هو لابس الجبة والجبة ملبوسة. الثالث ما يتعدى إلى مفعولين، أولهما وثانيهما مبتدا وخبر في الأصل، وهو أفعال القلوب المذكورة. أفعال القلوب يا مولانا إيه؟ ظن وحسب، وظن وأخواتها يعني. وتنقسم الأفعال يقين زي علمت ووجدت ورأيت وخلت وألفيت، وفي أفعال تدل على الرجحان، ظننت حسبت خلت زعمت، دي اسمها أفعال القلوب. ليه أفعال القلوب؟ لأنها لا تدرك بالحواس. أقول ظننت زيدا ناجحا، علمت الصبر مفيدا، رأيت الصبر محمودا، فالصبر لا يرى ولا يلمس ولا يشم ولا يتذوق، فعشان كده سمينا أفعال القلوب. صح يا شيخنا؟ وإني لا أظنك يا فرعون مثبورة، يعني وإني يعني متيقن أنك هالك، إن ظن بمعنى يتيقن. وإني لا أظنك مثبورا يا فرعون، يبقى مثبورا يعني هالكا. أظنك الكاف مفعول الأول، مثبورا مفعول ثاني، وفصل بين المفعولين بكلمة يا فرعون لجملة اعتراضية. فإن علمتموهن مؤمنات، اسمعني، علمتموهن يبقى علم فعل ناسخ من أخوات ظن، وهو الجماعة دي فاعل، وهن مفعول أول، مؤمنات مفعول ثاني منصوب بالكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. تجدوه عند الله هو خيرا، اسمعني يا شيخنا، تجدوه هو الهاء مفعول أول، خير مفعول ثاني. لا تحسبوه شر لكم، لا تحسبوه، يبقى أول جماعة فاعل والهاء مفعول أول، شر مفعول ثاني. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، جعلوا بمعنى اعتقدوا، سمعنا يا شيخنا، جعل بمعنى اعتقد، والاعتقاد ده من أنواع ظن، من الظن يعني. جعلوا الملائكة مفعول أول، إناثا مفعول ثاني. طيب، وقول الشاعر قد كنت أحد أبا عمرو أخا ثقة حتى ألمت بنا يوما ملمات، الشاعر يقول يا شيخنا كان له صاحب اسمه أبو عمرو، قال كنت أحد يعني أظن، أبا عمرو أخا ثقة يعني صديق حميم، لكن حتى ألمت بنا ملمات نزلت عليه نازلة فلم يعرفه وتخلى عنه، كما يفعل بعض الناس في وقت الرخاء، يكون صديقك وحبيبك ولكن في وقت الشدة لا يعرفك. سألت الناس عن خل وفي فقالوا ما إلى هذا سبيل، تمسك إن ظافرت بثوب حر فإن الحر في الدنيا قليل. صح؟ قد كنت أحد يعني أظن، أحد أين فعل أحد؟ أنا أبا عمرو، ده مفعول أول منصوب بالألف لأن الأسماء ست، أخا ثقة ده مفعول ثاني منصوب بالألف. صح يا شيخنا؟ طيب، وقول آخر زعمتني شيخا ولست بشيخ، صح يا مولانا؟ الشعر يقول زعمتني هذه الفتاة الجميلة ظنتني شيخا ولست بشيخ، إنما الشيخ من يدب دبيبة، يعني يمسك عصا كده ويتوكى عليه، أنا لسه يعني شاب يعني. ها؟ زعمتني شيخا، أين يبقى زعم فعل ناسخ، النون تسمى نون الوقاية والياء مفعول أول وشيخ مفعول ثاني. الشعر يقول يا شيخنا ها وقد زعمت أني تغيرت بعدها، ومن ذا الذي يعز لا يتغير، سمعنا يا شيخنا، وقد زعمت تيقنت أني تغيرت بعدها، يعني عندما فارقته بدأ يتغير شكله، جسم نحل، بدأ عليه يعني الكبر والعجز، فتيقنت أنه تغير بعدها عندما تزوجت غيره، فتغير حاله هو، فقال وقد زعمت أني تغيرت بعدها، ومن ذا الذي يعز لا يتغير؟ ما كل إنسان فيه يتغير، يكون صغير ثم يكبر، فقير يغتني وهكذا. الشاهد وقد زعمت أني تغيرت بعدها. سمع شيخنا؟ قد تسألني وتقول أين المفعولان في هذا البيت؟ وقد زعمت، زعم فعل ماضي وتأتأ التنيس الفاعل عزة، أن واسمه خبرها سد ما سد المفعولين لو أني تغيرت بعدها، صح؟ طيب دريت الوفية يا عروة فاغتبط. دريت، سمعنا يا شيخنا؟ دريت بالبناء المجهول من درى إذا علم، يبقى درى بمعنى علم يعني، فقال دريت للبناء المجهول، يبقى التاء دي نائب فاعل وهي المفعول الأول. دريت الوفية ده المفعول الثاني. طيب والأكثر في درى أن تتعدى إلى واحد بالباء، سمعنا يا شيخنا؟ الأكثر في درى اللي بمعنى علم أن تتعدى بحرف الجاء. أقول إيه يا شيخنا؟ دريت بكذا ولا أدراكم به، تتعدى بحرف الجر يعني، وإنما تعدت إلى الكاف والميم بواسطة همزة النقل. فقلت أجرني أبا مالك، يبقى الهمزة دي اسمها همزة النقل. عارف يعني همزة النقل؟ مش عارف؟ طيب لما جلس الأستاذ، ده فعل لازم يعني يكتفي بفاعله، عندما تأتي بالهمزة تقول أجلست الأستاذ، فجعلت اللازم متعديا بالهمزة، يسموه همزة النقل، يعني نقلت الفعل من لازم إلى متعدي. أظن واضح؟ طيب ما أقول مثلا نجح زيد، أقول أنجحت زيدا، اسم دي همزة التعدي، خلاص. فقلت أجرني أبا خالد وإلا فهبني امرأة هالكة. سمعنا يا شيخنا؟ يبقى كلمة أجرني، أجرني أبا خالد، يبقى أجر ده فعل إيه؟ أمر مبني على السكون والنون والوقاية والياء مفعول أول، خلاص. أجرني أبا خالد، وبعد أبا ده منادى بلتنا ده محذوف يعني يا أبا خالد. الشاهد هو بيستشهد على إنه كلمة أجرني أبا خالد وإلا فهبني امرأة هالكة أي اعتقدني، لا وقوله فقلت أجرني أبا خالد أي اعتقدني، فهبني بمعنى اعتقدني، هو بيتكلم عن هب بمعنى افترض أو اعتقد، دي برضو من أخوات ظن يا شيخ، بس بتأتي بصوت الأمر ما تأتيش بصوت الماضي. هبني امرأة هالكا، هبني امرأة، يبقى ليها مفعول أول وامرأة مفعول ثاني، فيتنصب، بس ده يعني بيسموه فعل جامد يلزم صوت الأمر، ما يأتيش اتنين الماضي والمضارع. وكذلك تعلم، برضو تعلم بمعنى اعلم، تعلم شفاء النفس قهر عدوها، تعلم يا شيخنا ايه؟ يبقى تعلم تعرفها ازاي؟ فعل امر، والفعل تقديره انت، وده يلزم صورة الامر يعني. شفاء ادي مفعول اول، قهر عدوها ده المفعول الثاني. والاكثر في تعلم ان يتعدى الى ان وصلتها، ايوه تعلم رسول الله انك مدركي، تعلم يعني اعلم رسول الله، يعني رسول الله انك مدركي، يبقى تتعدى بان وما بعدها، صح يا شيخنا؟ وشاهد افعال التصير، افعال التصير التحويل يا شيخنا، اسمع القران بيقول ايه؟ فجعلناه هباء، يعني ما اقول مثلا جعلت الماء عصيرا، ده اسمه يفيد التصير والتحويل، صح يا شيخنا؟ جعلت مثلا القطن مثلا ثوبا، ده اسمه يا شيخنا ايه؟ أفعل التصير. فجعلناه هباء وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، فجعلناه عيد على العمل يعني، ده المفعول الأول، هباء منثورة ده المفعول الثاني. وشاهد أفعال التصير قوله تعالى فجعلناه هباء منثورا، واتخذ الله إبراهيم خليلا، اتخذ يعني صيره من النبوة إلى الخلة، صار خليل الرحمن. يبقى ده فعل يدل على الايه؟ التحويل والتصير. طيب لو يردوك من بعد إيمانكم كفارا، يبقى عندنا رد بمعنى صيره، يعني الكفار يتمنون، يقول لو يردوكم بعد إيمانكم كفارا، يردوكم يعني يصيروكم أو يحولوكم من الإيمان إلى الكفر. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، تركنا بمعنى إيه؟ صيرنا بعضهم يموج في بعض، صيرنا بعضهم ده مفعول الأول، يموج في بعض الجملة الفعلية في محل نصب مفعول ثاني. واحترست من ظن بمعنى اتهم، في أنها تتعدى لواحد، تقول عدم لي مال فظننت زيدا، يعني اتهمته. يبقى في ظن اللي بمعنى الرجحان، أقول مثلا ظننت زيدا ناجحا، دي تنصب مفعولين، لكن إيه كان الظن بمعنى اتهم تنصب مفعول واحد. ضع من كمال فتقول ظننت زيدا بمعنى اتهمته بسرقة المال. وفي القرآن الكريم وما هو على الغيب بظنين، يعني بمتهم، لا يتهم على الغيب، يعني عندما يخبر بأشياء غيبية كالجنة وكالنار والملائكة وكذا فليس بمتهم، لأنه صادق أمين صلى الله عليه وسلم، كان يلقب في الجاهلية بالصادق الأمين. وأما من قرأ بالضاد فمعناه ببخيل، يعني وما هو على الغيب بظنين بالضاد، بظنين بالظاء، من قرأ بالظاء يعني ليس بمتهم، ومن قرأ بالضاد ليس ببخيل. خلاص يا مولانا. وكذلك علم بمعنى عرفة، إذا كنت عالم بمعنى عرفة تنصب مفعول واحد، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، يعني لا تعرفون شيئا، فهنا علم بمعنى عرفة تنصب إيه مفعول واحد، إنما علم اللي هي بمعنى تيقن تنصب إيه مفعولين، أقول علمت الصدق منجيا. ورأى من الرأي كقولك رأي أبو حنيفة حل كذا، دي تنصب مفعول واحد، رأي أبو حنيفة رأيه، مش رأى اللي هي القلبية، لا، رأي بمعنى الرأي، يعني رأى بمعنى الرأي، رأيه يعني في المسألة. أقول إيه مثلا رأي أبو حنيفة، لا رأى أبو حنيفة حل كذا، يبقى رأى من الرأي، مش معنى رأى بصرية ولا رأى قلبية، رأى هنا من رأي، يبقى رأى أبو حنيفة كذا يعني رأيه في المسألة كذا. طيب وحاجة بمعنى قصد، خلاص فاكر البيت اللي احنا قلناه منذ قليل، قد كنت أحجو أبا عامر أخا ثقة حتى ألمت بنا ملمات، كنت أحجو بمعنى أظن. في هنا يا مولانا حاجة بمعنى قصد، لما أقول حجوت بيت الله يعني قصدت بيت الله، دي تنصب مفعول واحد، يبقى إذا كانت حاجة بمعنى قصد تنصب مفعولا واحدا. طيب وجد ذاتي بمعنى حزن أو حقد، فإنهم لا يتعدان بأنفسهم، تقول وجدت على الميت، معنى وجدت على الميت يعني حزنت عليه، تتعدى بحرف الجر. وكذلك حقدت على المسيء، حقدت على المسيء بمعنى إيه؟ أيوة لا، هنا وجدت على الميت بمعنى حزنت، ووجدت على المسيء بمعنى حقدت عليه. ثم أعلم أن الأفعال القلوب ثلاث حالات، الإعمال والإلغاء والتعليق، ده مهم جدا يا شيخنا. فأما الإعمال فهو نصبها المفعولين، وهو واجب إذا تقدمت عليهما ولم يأتي بعدهما معلق. عاد نفهم الكلام ده مولانا، افهم الكلام، وكلام إن شاء الله جميل وسهل. اقرأ العبارة دي، يلا بسم الله، اللهم أسرع. أيوة طيب قول يا سيدنا. ها أفعال القلوب ثلاثة، أفعال القلوب هي أفعال القلوب، أيوة ثلاث حالات. الحالة الأولى الإعمال الإلغاء، أيوة الإلغاء، التعليق. يا سلام، التعليق، ما شاء الله. ها شوف الاعمال اللي يجعل ذلك العلمان. ها فنصب المفعولين، نصب المفعولين ها، وهو واجب اذا تقدمت عليه، وهو واجب اذا ايه تقدمت عليهما، اذا تقدمت عليهما ايوه. ولم ياتي بعدها معلق، ولم ياتي بعدها معلق. اسمع يا شيخ هات جاب لك امثله. نعم ظننت زيدا عالما. يا سلام، ظننت زيدا عالما، ظن فعل ناسخ، التالي تاء الفاعل، زيادة مفعول أول، ها عالم مفعول ثاني. لاحظ المفعولان منصوبان والنصب هنا واجب، إذا تقدمت يعني ظن أو إحدى أخواتها على المفعولين، لما تتقدم وجب العمل. طيب ولم يوجد معلق، ولم يأتي بعدها معلق، المعلق هيأتي إن شاء الله يا شيخنا. فمثلا لما كنت ظننت ما زيد عالم، كقول تعالى لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، ما دي حرف نفي، وحروف النفي لها الصدارة، فلا تسمح لما قبلها أن يعمل فيما بعدها. فهمت يا شيخنا؟ هذا اسمه تعليق. إيه هو التعليق؟ إبطال العمل لفظا لا محلا لوقوع ما له صدر الكلام. يعني مثلا أخونا هذا الكريم يعمل معك في مدرستك، خلاص، فهو يرى نفسه أنه أعلم منك، لكنك رجل معك مال كثير، فبهذا المال استطعت أن تبني مدرسة كبيرة وأتيت به ليدرس عندك، خلاص. فلما دخلت عليه الفصل، خلاص، وجدته جالس هكذا أو هكذا مولانا، قلت السلام عليكم، قلت وعليكم السلام، لم يقم لك احتراما ولا توقيرا ولا إجلالا، ولم تجعل الطلبة يقومون لمدير المدرسة اللي هو أنت احتراما ولا شيء. عارف الآية فأسرها يوسف في نفسه، أنت فعلت هذا، أضمرت في نفسك ما حدث من صديقك، ثم قلت له إذا انتهيت من محاضرتي تعال إلي، فجاء إليك، قلت له أنت مرفوض، مرفوض يعني ألغي عملك، تفضل امشي. هذا في النحو عندنا اسمه إلغاء. اسمه يا شيخنا إلغاء. الإلغاء شوف اللي يحصل عشان تفهم العلمه، الظن دي أنا أخرها أو أوسطها، أقول زيد عالم ظننت، يبقى هذا الفعل الناسخ عندما يؤخر عن المفعولين يلغى عن العمل. فهمت يا شيخنا؟ وإذا توسط يعني أقول زيد ظننت عالم، يبقى زيد مبتدأ وعلم خبر وظن توسطت، إذا توسط الظن أو تأخرت ألغيت، والإلغاء جائز لا واجب. يعني يجوز الإعمال ويجوز الإهمال، يجوز أن تقول زيدا عالما ظننت، أو تقول زيد عالم ظننت، خلاص. هذا الرجل استشفع بي، قال اشفع لي عند المدير لكي يردني إلى عملي، فشفعت له. اسمع عشان خليك، لما شفعت له قابلته، ده الإلغاء ده، يعني بعد أن ألغيت عمله أنا شفعت فقبلت الشفاعة. يبقى الإلغاء يا شيخنا اللي هو إلغاء ده، العامل ده اللي هو ظن أو إحدى أخوات، إذا توسط بين المعمولين أو تأخر ألغي، والغي ده جوازا. المهم أخونا الكريم استوعب الدرس وبدأ، كلما رأك رحب بك وفرح بك وقل ما شاء الله، يعني أنرت المكان، احنا من غيرك ولا حاجه، وهكذا يعني من اسلوب التبجيل يعني. فاصبحت تحبه، فاحببته بعد عداوه، فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حمي، فعندما احببته في يوم من الايام امطرت السماء فاحدثت حفره امام باب المدرسه، فلم يستطع الدخول، اصبح هو معلق عن الوصول الى المدرسه، فقلت له اذهب إلى بيتك راشدا كأنك موجود، يبقى هو موجود وليس بالموجود، ده اسمه التعليق. فلما أقول مثلا ظننت ما زيد عالم، ما علق الظن على العمل إلى الحفرة دي، يبقى زيد مبتدأ وعالم خبر، المبتدأ والخبر سد ما سد المفعولين، ده اسمه التعليق. يبقى التعليق إن العامل ده اللي هو ظن أو حسب أو أي عامل يعني، يأتي بعديه حرف نفي، يأتي بعديه استفهام، يأتي بعديه لام الابتداء. أقول علمت لزيد عالم، وده كله هيئة إن شاء الله الآن. يبقى أنا أعطيتك فكرة مبسطة عن الإلغاء والتعليق، صح؟ طيب الحمد لله، يلا كده مفهوم؟ طيب الحمد لله، آمين يا رب. ثم يقول اسمع كده، عرفنا الإعمال يا شيخنا، يبقى الإعمال نصبهما معا. طيب إمتى؟ إذا تقدم العامل اللي هو ظن وحدة أخوات وتأخر معمولين. أما الإلغاء إبطال العمل إذا توسطت أو تأخرت، وأنا ذا شرحته، إذا توسط العامل أو تأخر يبقى ألغى العمل. الإلغاء مع التأخير أحسن. سمعنا يا شيخنا؟ يعني ما تقول إيه؟ زيد عالم ظننت، تلغي أحسن. لو قلت زيدا عالما ظننت ده أقل، والإعمال مع التوسط أحسن من الإلغاء. يعني بقول إيه؟ زيد عفوا، أقول زيدا ظننت عالما، يعني إذا توسطت يبقى الإعمال أفضل من الإهمال. وأما التعليق فهو إبطال عملها في اللفظ دون التقدير لاعتراض ما له صدر الكلام بينها وبين معمولها. وأنا قلت الاعتراض ما صدر الكلام وهو واحد من أمور العشرة. اسمع كده لام الابتداء، علمت لزيد فاضل، إيه لام الابتداء يا شيخنا؟ تدخل عن مبتدأ. يعني ما أقول مثلا عارف الآية القرآنية والعبد مؤمن خير ومشرك، عبد ده مبتدأ، لما دخلت عليه اللام دي تفيد التوكيد، عشان كده سموها لام ابتداء وتفيد التوكيد، خلاص. فلما تقرأ قوله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه، يبقى علموا فعل ناسخ والواو الجماعة فعل، اللام دي اسم لام ابتداء علقت علم عن العمل، خلاص علقتها عن العمل، صح يا شيخنا؟ فلما تقول علمت لزيد فاضل، لو حذفت اللام تقول علمت زيدا فاضلا، لما تقول علمت لزيد اللام دي علقتها عن العمل، علقتها في اللفظ بس لكن في المعنى تعمل. أقول لام الابتداء علقت علم عن العمل، زيد مبتدأ وفاضل خبر، المبتدأ والخبر سد ما سد المفعولين، هل فهمت؟ الثاني لام جواب القسم، اسمع يا شيخنا، علمت لا يقومن زيد، يعني والله لا يقومن، دي اسمها واقع في جواب قسم، اللام دي اسمها لام القسم. كيف أفرق بين لام القسم ولام الابتداء؟ لام الابتداء تدخل على مبتدأ، لكن لام القسم تدخل على فعل مضارع مؤكد بالنون، زي مثلا لا يسجنن، خلاص. ايوه يبقى علمت لا يقومن، يعني علمت والله لا يقومن زيد. الشاعر يقول ولقد علمت لا تأتيني منيتي، شوف يا شيخ تعرب ازاي، علم فعل ناسخ التأتى الفاعل، لا تأتين اللام دي واقعة في جواب قسم، يعني والله لا تأتين، اللام دي علقت علم عن العمل، خلاص يا شيخنا. الثالث الاستفهام، سواء كان بالحرف، علمت أزيد في الدار أم عمر، علمت أهو شوف يا مولانا، علمت أزيد في الدار أم عمر، علم فعل ناسخ والتأتى الفعل، الهمزة دي همزة الاستفهام علقتها عن العمل. أصل الكلام علمت زيدا في الدار، يعني موجودا في الدار، فالهمزة حرف استفهام يبقى زيد مبتدأ، في الدار جار ومجرور الخبر، المبتدأ والخبر سد ما سد المفعولين. قال تعالى وإن أدري أقارب أم بعيد ما توعدون، شوف يا مولانا أدري، فكد دريت الوفية دي، يبقى أدري فعل ناسخ الفعل أنا، أقارب همزة حرف استفهام علقتها عن العمل، أو بالاسم لنعلم أي الحزبين، صح يا شيخنا، لنعلم أي الحزبين، شوف أي الحزبين أحصى، أي الحزبين أحصى، يبقى أي مبتدأ والحزبين مضاف إليه، أحصى هو الخبر، أي دي اللي هي الاسم ده اسم استفهام علق إيه علم عن العمل، يبقى المبتدأ والخبر سد ما سد المفعولين. عرفنا التعليق صح ولا ما عرفناهوش يا مولانا؟ طيب وتقول علمت متى سافروا، طب لاحظ ان لا لنعلم اي مبتدا، يبقى اسم الاستفهام هنا مبتدا، لكن لما أقول مثلا علمت متى السفر، متى ده خبر. طب إزاي يا شيخنا أعرف اسم الاستفهام المبتدأ واسم الاستفهام الخبر؟ اسم الاستفهام الواقع خبر إذا استفهمت عن زمان أو مكان أو حال. لما أقول متى سفرك يبقى ده خبر مقدم وجوبا. أين بيتك يبقى أين خبر مقدم وجوبا. كيف حالك اسم استفهام خبر. غير ذلك يكون مبتدأ. نقول مثلا من أنت يبقى مدى اسم استفهام مبتدأ. خلاص يا ولد الحمد لله أنت مفهوم صح؟ فاهم يا ابني؟ أيوة. وهذه الأنواع كلها داخلة تحت قول استفهام. ما الرابع من نافية. علمت ما زيد قائم، من قلنا هذه علم فعل نصب وتاء فاعل. ما حرف نفي، ما حرف نفي له الصدارة كقوله تعالى لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. يبقى ما دي علقت علم عن العمل. إن النافية في جواب القسم علمت، اسمع يا شيخ علمت والله إن زيد قائم، يعني ما زيد قائم. يبقى إن هون حرف نفي بمعنى ما، يبقى علم فعل ناسخ وتاء فاعل. والله ده وقسم ومقسم به، إن حرف نفي. لعل وإن أدري لعله، يبقى لعل مولانا معلق من معلقات، معلق علق وعلق أدري عن العمل زي من نافية وزي لام الابتداء. لو الشرطية وقد علم الأقوام لو أن حاتما، لو علقت علم عن العمل. وتعرف الجملة عادية بعد كده أن حاتما كذا، يبقى أن واسمه خبرها سد ما سد المفعولين. التاسع إن، التاسع يا شيخنا إن التي في خبرها اللام. أنا عايز أستشهد لك بآية مولانا هتفهمها كويس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله. شوف شوف والله يعلم، هي علم دي تحتاج إلى إيه؟ مفعولين. والله يعلم إنك إن العلاقة دي عشان في خبرها اللام إنك لرسوله. لو حذفت اللام دي أن تفتح. شوف شهد الله أنه لا إله إلا هو، علم أن سيكون منكم مرضى، يبقى كسرت عشان وجود اللام دي، واللام دي هي اللي علقت علم عن العمل. خلاص فهمتها؟ طيب ثم قال كم الخبرية نص على ذلك بعضهم. إيه الفرق بين كم الاستفهامية وكم الخبرية؟ كم الاستفهامية بتستفهم، يبقى بعدها منصوب كلمة منصوب على التمييز. كم كتابا قرأت؟ خلاص كم كتابا ألفت؟ دي اسمها كم الاستفهامية. إنما كم الخبرية دائما تمييزها مجرور. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله وتفيد التكثير. خلاص يا شيخنا. فألم يروا كم أهلكنا قبلهم من قرية، ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. يبقى شوف يا مولانا ألم يروا كم أهلكنا، كم اللي هي خبرية تفيد التكثير، يعني ده اسم مبني على السكون في محل نصب بأهلكنا. طيب والجملة سدت مسد مفعوله يروا، يبقى شوف يا مولانا ألم يروا، ودي رؤية مش بصرية، دي رؤية قلبية بمعنى يعني اليقين. خلاص ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، فدي رأي اليقيني اليقين مش رأي البصرية، لأن صلى الله عليه وسلم ولد عامل فيل فلم يرى الفيل. صح يا شيخنا؟ طيب ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. يبقى كم دي منصوبة بأهلكنا اللي هو الفعل، ويروا أين المفعولان، ما هو كم دي علقت يروا عن العمل. يبقى الجملة اللي بعدها سدت ما سد المفعولين. والجملة المعلق عنها العامل في موضع النصب بذلك المعلق حتى إنه يجوز لك أن تعطف على محلها بالنصب. قال كثير وما كنت أدري قبل عزة ما البكى ولا موجعات القلب حتى تولتي. صلى على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على محمد. لما أقول يا شيخنا علمت ما زيد ناجح، يلا نعرف علم فعل ايه؟ فعل ماضي، والتاء تاء الفاعل، ما حرف نفي، علق عليه معنى العمل. هنقول زيد مبتدا وناجح خبر، المبتدا والخبر سد ما سد المفعولين، يبقى الجملة دي في محل نصب سد ما سد المفعولين. ايه الدليل على انها في محل نصب؟ انك ممكن تعطف عليها بالنصب. اسمع كده قول الشاعر: وما كنت قبل عزة وما كنت أدري، صح يا مولانا؟ قول البيت الجميل يلا، ها، وما كنت، يلا يا شيخنا، وما كنت أدري قبل عزة ما البكى ولا موجعات القلب حتى تولتي. هو يقول قبل عزة ما كانش يعرف الحزن والبكى أصلا، فلما فارقته بدأ يشعر بشيء يوجعه في قلبه وبدأ يكسر من البكاء. وما كنت أدري، يبقى ما حرف نفي، كان فعل ناسق وتاء دي تاء الفاعل. أدري الجملة دي خبر كان، يبقى أدري ده احنا قلنا درى من أفعال من أفعال ظن وخوت، أفعال القلوب يعني. طيب شوف يا مولانا، قبل عزة ما البكاء، وما كنت أدري قبل عزة، دي جملة اعتراضية، ما البكاء، يبقى ما اسم استفهام مبتدا والبكاء خبر. لاحظ الاستفهام ده هو الذي علق علم ايه عن الادرى عن العلم عن العمل. اهما والخبر، يبقى ما الاسم استفهام مبتدا والخبر في محل نصب سد ما سد المفعولين. ايه الدليل عليه في محل نصب؟ قال ولا موجعاتي، يبقى الواو حرف عطف وده زياده للتاكيد النفي. موجعاتي جمع مؤنث منصوب بالكسره نيابة عن الفتحة، لأنه معطوف على جملة ما البكى. يبقى يقول بعد التعليق الجملة المعلقة في محل نصب سدت ما سد المفعولين. إيه الدليل؟ إنك عطفت عليها بالنصب اللي هي موجعاتي. فهمت يا ابني ولا لا؟ ولا لسه مش فاهم؟ يبقى شوف كده، يروى بنصب موصوعات بالكسر عطفا على محل قوله ما البكى، ومن ثم سمي تعليقا، لأن العامل، اسمعني يا شيخنا، العامل ملغى في اللفظ وعامل في المحل، صح؟ يبقى إذن لما تقول ما ده اسم استفهام مبتدأ والبكاء ده خبر مرفوع بضمة مقدرة، ما البكاء، خلاص؟ المبتدأ والخبر في محل نص سد ما سد المفعولين. طيب لما أقول موجعاتي عطفت على اللفظ ولا عطفت على المحل؟ عطفت على المحل، صح ولا لا؟ يبقى الدليل على أن هذه الجملة المعلقة عن العمل في محل نصب أنك عطفت عليها بالنصب. أظن كده واضح، الحمد لله. يقرأ كده، وبعدين ليس متعليق يا مولانا، أخذ من المرأة المعلقة التي لا هي مزوجة ولا مطلقة. ولذلك يقول ابن الخشاب: لقد أجاد أهل الصناعة في وضع هذا اللقب بهذا المعنى. يعني ليس متعليق، أنت إذا تزوجت امرأة جميلة وهجرتها فلا هي مطلقة ولا هي متزوجة، ده اسمه معلقة. يلا يا سيدنا، ها، ولنشرح ما تقدم الوعد بشرحه. كمل يا مولانا. قال: ولنشرح ما تقدم الوعد بشرحه من الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين. أولوهما مصرح دائما أي مطلق من قيد حرف الجر، والثاني تارة مصرح منه وتارة مقيد به وتارة مقيد به. وقد ذكرت منها في المقدمة عشرة أفعال، أحدها أمر، قال تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. أتأمرون الناس بالبر، أمر، أتأمرون الناس بالبر، سمعنا يا شيخنا؟ الأفعال يا مولانا، في أفعال بتتعدى المفعول بنفسها وممكن تتعدى بنفسها وبحرف الجر. أتأمر الناس البر؟ لا، قال بالبر. يبقى الناس مفعول أول بالبر الباء حرف جر، يبقى تأمرون ده تأمرون تعدت بنفسها، تعدت إلى مفعول واحد بنفسها وبالثاني بحرف الجر، صح؟ أتأمر الناس بالبر، يعتبر البر ده يعتبر مفعول ثاني، هو مجرور لفظا لكن منصوب محلا. يبقى أمر تعدت، فاكر لما أقول أمرتك الخير أمرتك بالخير اللي احنا سبقا قلناه، يبقى مرة تتعدى بنفسها أمرتك الخير أمرتك بالخير، هو نفس الآية هو، ولذلك سبحان الله أتأمر الناس بالبر، ومرة قال أمرتك الخير فافعل ما أمرتك به. يبقى مرة يا شيخ ده شاهد اللي في الآية شاهد على أنه تعدى المفعول الثاني بحرف الجر، وفي بيت الشعر تعدى المفعول الثاني بنفسه، فجمع بين اللغتين لما قال إيه. اسمع يا مولانا، اسمع يا شيخنا، أمرتك الخير تعدت بنفسها فافعل ما أمرت به، يبقى جمع بين اللغتين، مرة تعدد بنفسها ومرة تعدد بحرف الجر. استغفر يلا ها. قال ثاني استغفر، قال الشاعر استغفر الله من عمدي ومن خطئي. بص يا مولانا، استغفر الله من عمدي، استغفر الله طبعا لو اسم الجلالة منصوب على التعظيم، من أوصف مفعول به تأدبا يعني، المفعول الثاني اللي هو من عمدي تعدى بحرف الجر، الثاني قال استغفر الله ذنبا، يبقى تنصبت بنفسه خلاص تعدى بنفسها، يبقى استغفرت تنصب ايه، مرة تتعدى بنفسها مرة تتعدى بحرف الجر. يلا يا سيدي ها. قال ثالث اختار، قال الله تعالى واختار موسى. شوف جمال، اختار موسى قومه، أصلا اختار موسى من قومه صح، اختار موسى ايه، يبقى شوف قومه سبعين، يبقى قومه مفعول اول وسبعين مفعول ثاني، اظن كده واضح. وقالوا نأتي فاختر من الصبر والبكر، فاختر من الصبر، يبقى نصبت مرة اختار دي نصبت في نفسها ومرة نصب بحرف الجر. ها الرابع كنا، يبقى اختر من الصبر والكنى احدهما يعني، بس المفعول الثاني محذوف يعني للعلم به، يعني اختر من الصبر ها وايه كمان والبكاء احدهما، يبقى اختار دي مرة تتعدى الى المفعول بنفسها ومرة تتعدى الى المفعول واحد بنفسه والاخر حرف الجر. وكنا يلا ها، كنا بتخفيف النون تقول كنا غير كنا، لما كنا أقول مثلا كنيته أبا عبد الله، الكنية اللي تبدأ بأب أو بأم، كنيته أبا، يبقى الهاء مفعول أول وأبا مفعول ثاني منصوب بالألف، وممكن تقول كنيته بأبي عبد الله صح يا شيخنا، تتعدى إلى الثاني بحرف الجر. ها قال ويقال أيضا كنوته، قال هي الخمر لا شك تكنى الطلا كما الذئب يكنى أبا جعدة، يعني الخمر بتكنى الكناية مولانا، ايه هو الكناية، لفظا اطلق واريد به لازم معناه، ده في علم البلاغة، لكن الكنية في الاسماء بتبدا باب او ام، فهما قالوا على الخمر قالوا ايه الطلاء، والذئب قالوا ابو جعدة بالنسبة للذئب، ده كنية يعني. قول يا مولانا قول ها. وقال وكتبانها تكنى بأم كلاب، قال وكتمانها تكنى بأم فلان. الخامس سمى، تقول سميته زيدا وسميته بزيد، شوف يا مولانا سميته زيدا تعدد بالمفعول بنفسها وسميته بزيد بحرف الجر. الشاعر يقول سميته يحيى ليحيى فلم يكن لأمر قضاه الله في الناس من بد، شخص كان كلما ولد له مولود يموت، فجاء له بمولود فسماه يحيى لكي يحيى من باب التفاؤل يعني، فقال سمته يحيى ليحيى رحمات برضه، فقال سمته يحيى ليحيى فلم يكن لأمر قضاه الله في الناس من بد، ده سمى والله أعلى وأعلم.